نعم. وإن أقرضه أثمانا فطلبه بها في بلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر، ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه. طيب. قال رحمه الله تعالى: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان. وقوله لزمته الأثمان أي أجناسها لا أعيانها، لزمته الأثمان أي أجناسها لا أعيانها، ولهذا قال أي مثلها. فالمراد بقوله لزمته الأثمان أي أجناس الأثمان لا أعيان الأثمان، فهو كقوله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، جعلناها رجوما للشياطين أي جعلنا الشهب. فالمراد جعلناها رجوما يعني أجناس النجوم لا النجوم، أليس كذلك؟ لأن الذي يرجم بالشياطين هل هو النجوم ولا ما يخرج منها من الشهب؟ ما يخرج منها من الشهب. إذن يكون قوله لزمة الأثمان أي أجناسه أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه إلى آخره. وصورة المسألة: أقرضه دنانير فطالبه بها ببلد آخر لزمته الدنانير فتلزم. مثاله: أقرضه 1000 دينار في مكة فطالبه بها في المدينة، ففي هذا الحال تلزمه. علل ذلك قال: لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. مثال آخر: أقرضه ذهبا مثلا، أقرضه 1 كيلو من الذهب في مكة وطالبه به في المدينة، والقيمة لم تختلف في مكة والمدينة، قيمة 1 كيلو من الذهب 1000 دينار وقيمة 1 كيلو من الذهب في المدينة 1000 دينار فيلزمه. وظاهر قوله: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان، ظاهره سواء كان لحملها مؤونة أم لا، لكن فصل المؤلف رحمه الله قال: وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. طيب، إذا ما لحمله مؤونة، ما يحتاج إلى مؤونة في حمله فإنه ينظر، فيلزمه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، ولا يلزمه إن كانت قيمته، فيلزمه إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، ولا يلزمه إن كانت قيمته ببلد القرض أكثر. وقول المؤلف رحمه الله أنقص، قال الشارح رحمه الله: صوابه أكثر. نعم، صوابه أكثر، فقوله أنقص هذا سبق قلم من المات رحمه الله. وصورة المسألة، صورة المسألة حتى تتضح، حتى يتضح الوهم: أقرضه 1 صاع من البر في مكة، الصاع 8 ريالات، الصاع 8 ريالات، وطالبه بها في المدينة، والصاع في المدينة 10 ريالات. هنا هل يلزم أو لا يلزم؟ نقول لا يلزم، لأن قيمته ببلد القرض أنقص. والعكس: أقرضه 1 صاع من البر في مكة، قيمة الصاع 10 ريالات، وطالبه بها في المدينة، وقيمة الصاع 8 ريالات، ففي هذا الحال يلزمه، لأنه ليس عليه ضرر. واضح الصورة؟ واضح ولا لا؟ إنسان أقرض شخصا 1 صاع من البر، 100 صاع، 200 صاع، طن من البر في مكة، قال أقرضني 1 صاع من البر، فأقرضه، كان الصاع من البر في مكة 10 ريالات، فصادفه في المدينة وقال أوفني القرض، نظر وإذا الصاع في المدينة 8 ريالات، يلزمه أو لا يلزمه؟ نقول يلزمه، لأن قيمته ببلد القرض أكثر، فهو لا ضرر عليه، لن يتضرر، بل بالعكس سيتوفر له ريالان في كل صاع. لو كان العكس: أقرضه 1 صاع من البر في مكة، الصاع 8 ريالات، وطالبه بها في المدينة، والصاع 10 ريالات، قال يلا أوفني، أنا أقرضت 100 صاع وأريد أن ترد لي 100 صاع، أراد أن يشتري أصلا في المدينة وإذا استعب عشرة هل يلزمه؟ لا يلزمه، لأن قيمته ببلد القرض أنقص. وبهذا نعلم أن كلام الشارع كلام الماثر رحمه الله فيه وهم، ولذا قال وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص قصوبه أكثر. فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثل لعدم الضرر. إذن مثل الآن لو أقرضه 100 صاع من البر، 100 صاع من البر في مكة، والصاع في مكة ب10 ريالات، كم 100 × 10؟ 1000. وطالبه بها في المدينة والصاع في المدينة ب8 ريالات، هل يلزمه المثل أو القيمة؟ المثل، لأنه في بلد القرض أكثر، بلد القرض أكثر. ولو كان العكس، هنا لا انتبه، لو كان العكس أقرضه آصعا من البر في مكة الصاع ب8 ريالات، 100 صاع، كم القيمة؟ 800. وطالبه بها في المدينة والصاع في المدينة ب10، هنا لو طالبناه بالمثل سوف يبذل، سيخسر كم؟ 100 ريال، 200 ريال. ولو طالبناه بالقيمة نقول كم قيمتها في مكة؟ 800، إذن أعطيه 800. واضح؟ وضحت ولا لا؟ هي إشكال. أعيد مثال، نقول شخص أقرض آخر آصعا من 10 آصع من البر، الصاع ب10 ريالات، الصاع ب10 ريالات في مكة، كم 10 × 10؟ 100. ثم صادفه في المدينة وقال أوفي القرض، نظر، فإذا الصاع في المدينة 8 ريالات، هل يجب عليه هنا أن يرد القيمة أو المثل؟ لا، المثل، لأنه ليس عليه ضرر. إذا اشترى الصاع في المدينة 8 ريالات سيتوفر له 20 ريال. لو كان العكس، الصاع في مكة أقرضه أصلا من البر، الصاع في مكة ب8 ريالات، وطالبه بها في المدينة والصاع في المدينة ب10، نقول هنا لو طالبه بالمثل سوف يخسر كم؟ 20 ريالا. ولو أعطاه القيمة يقول أنا اقترضت منك أصع من البر في مكة الصاع ب8، لك علي 80، نقول هنا لا يلزمه المثل، وإنما يلزمه القيمة. ولهذا قال إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثل لعدم الضرر. إذن فكما لو كان الصاع في مكة ب10 وفي المدينة ب8 لزمه المثل. قال ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر، لا يجبر، لأنه قد يكون عليه ضرر. وعلم من قوله ببلد آخر أنه يجبر على أخذه في بلده، واضح؟ ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر، لا يجبر، لأنه قد يكون عليه ضرر، إذ قد يخشى من اللصوص ونحوه، أو قد يكون هذا القرض مما يحتاج إلى مؤونة في نقله فيتكلف، أو قد يحتاج إلى مستودعات فيتكلف. وعلم من قوله ببلد آخر أنه يلزم بقبوله في بلده، يلزم بقبوله في بلده، واضح؟ ولكن أيضا هذا ليس على إطلاقه، فليقال إنه يلزم ببلده إن لم يكن عليه ضرر أيضا. وصورة ذلك فيما لو كان الدين مؤجلا، الدين مؤجلا أقرضه شيئا إلى أجل وأتى يريد وفاءه بغتة، مثاله أقرضتك دراهم أو برا إلى سنة، وقلنا بصحة التأجيل، ثم إنك أتيتني بعد شهر أو شهرين فقلت أريد أن أوفي القرض، وأنا لم أتهيأ لقبول القرض ووضعه في مكانه، أو كثر اللصوص في البلد ونحو ذلك، ففي هذا الحال لا يلزمه. إذن نقول يقيد قوله ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر، نقول هذا مقيد فيما إذا لم يكن ضرر، وسواء كان ذلك في بلده أم في بلد آخر. قال إلا فيما لا مؤونة لحمله مع، ولهذا قال المؤلف إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق فإنه يجبر. إذا صار المسألة مقيدة يقول رحمه الله وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه، ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجز. والفرق بين المسألتين أنه في الضمان يكون قرضا جر نفعا، بخلاف الاقتراض فإنه في مقابل ما بذله من الجاه. مثال ذلك إنسان قال اقترض لي 100 ولك 10، لك 10 يقول يصح، وتكون العشرة في مقابل ما بذله من الجاه. ولو قال اضمني اشترى سلعة من دكان وقال اضمني ولك 10 فهذا لا يجوز، لأنه إذا ضمنه في 100 وله 10 وفى عنه 100 وسوف يأخذ منه 110، وهذا قرض جر نفعا. ولكن في المسألة الأولى وهي ما إذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنه في مقابلة ما بذله من جاه، فيها خلاف، فيها خلاف. فقال بعض العلماء إنه لا يجوز. ووجه ذلك قالوا لأنه أخذ أجرة على الشفاعة، هذه شفاعة، وأخذ الأجرة على الشفاعة ممنوع. فعندنا الآن شيئان: أخذ الأجرة على القرض، وأخذ الأجرة أو جعالة على الضمان. أما على الضمان فلا يجوز، ووجهه أنه يفضي إلى الربا، قرض جر نفع. وأما أخذ الجعل أو أخذ الشفاعة الأجرة على القرض فالمذهب جوازه، لأنه في مقابل ما بذله من جاه. والقول الثاني المنع، لأنه ورد النهي عن أخذ الأجرة على الشفاعة. طيب، لو قال كفلني ولك 10 فإنه يصح، لأن الكفالة التزام بإحضار البدن. إذن عندنا ثلاث أشياء: قرض وضمان وكفالة. فالكفالة تجوز بالأشكال، والضمان لا يجوز بالأشكال، والذي فيه خلاف القرض. والأقرب في مسألة القرض المنع، لأنه أخذ أجرة على الشفاعة، وأخذ أجرة على الشفاعة لا يجوز. إنسان اشترى سلعة من بقالة من دكان بمئة ريال، فقال له صاحب البقال أعطني 100، قال آتيك بها بعد العصر. فجاء شخص وقال أنا أضمنه، أو هو قال من يضمني وله 10، فجاء شخص وقال أنا أضمنه إذا لم يأتي بها أعطيتك 100، فضمنه مثلا، ضمنه. الآن كم في ذمة الضامن للمضمون؟ كأنه الآن أعطاه 100، يعني أخذ عن الدين الذي في ذمته الذي هو 100، أخذ 110. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.